بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أخواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. يقول المفسر رحمه الله: كنتم خير أمة. يقول أي فيما مضى بين الأمم أو في اللوح المحفوظ أو في علم الله تعالى. هو ليه بيذكر الاحتمالات دي ويقول فيما مضى من الأمم اللوح المحفوظ في علم الله؟ علشان فعل كنتم خير أمتي، عشان إن الفعل على معنى الماضي، يعني كنتم خير أمة. فهو دلوقتي بيفسر يقول ليه كنتم فعل ماضي مش أنتم خير أمة، كنتم خير أمة. فيقول كنتم خير أمة فيما مضى من الأمم في اللوح المحفوظ، باعتبار أنه يعني بيذكر شيء على زمن الماضي أو في علم الله تعالى. كنتم خير أمة هنا على هنا تبقى كان ايه ناقصا، صح؟ كنتم انتم خيرا، هي ممكن تبقى كانت تامه اللي هي كان معناها ايه وجدتم، في كانت تامه واحنا عدينا قبل كده على كانت تامه في مثل قوله تعالى فانما يقول كن فيكون، فيكون هنا معناها ايه؟ فيكون يعني فيوجد، يعني فيكون فيوجد. ممكن تبقى هنا تامة كنتم اي وجدتم، يبقى ساعتها الكلام مش على ايه؟ مش على إيه انه شيء وقع في الماضي. طبعا خير هنا هيبقى اعرابها مختلف، خير هيبقى اعرابها مختلف. خير لو كنتم تامة تبقى ايه؟ لا لا خير زي ما هي، ها؟ لا كده بتبعد في الاحتمالات، ماشي اللي تقوله بس كده بعيد. ها وجدتم خيرا، ها ممكن تبقى حال، ماشي. لا لا دي نائب فاعل. طيب وفين نائب الفاعل بقى هنا؟ ها طيب، وعلى التفسير اللي هو بيذكره بقى على معنى المعنى المضي ده اللي هو بيفسر عليه هذا خير، ده خبر كان. الشاهد من الكلام هنا ان المفسرين ما بيذكر هنا في الكلام على معنى الماضي، الكلام على معنى الماضي مش المقصود ان ده شيء حدث وانقطع، ده مش شيء حدث وانقطع، ولا يلزم في كان لما يكون على الماضي، لما كان يبقى الفعل كان مش يكون، ان هو يكون في شيء مضى وانقطع. وكان الله غفورا رحيما، اذا هنا كان والحال ان الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت قال أظهرت للناس، يعني هم خير الناس للناس وأنفع الناس للناس. قال والأصح أنه عام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم كلهم. والأصح أنه عام كأنه بيشير إن في حد قال أن هذا خاص في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض قال في تفسير هذه الآية كنتم، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعني، ولكن الأصح أنه إيه؟ أنه عام لكل هذه الأمة. طب إزاي عام في الأمة كلها؟ ما هو الخيرية هنا في الآية مرتبطة بسبب، الخيرية في الآية مرتبطة بسبب. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهو الخيرية مرتبطة بالسبب ده، بقدر تمسكهم بهذا السبب يستحق الخيرية، بقدر تطبيقهم في هذا السبب سبب الخيرية يضيع نصيبهم من إيه أو ينقص نصيبهم من الخيرية. تأمرون بالمعروف، هنا ممكن يقال فيه إن هو حكم معلق بوصف، القاعدة اللي بنذكرها قبل كده على طول، حكم معلق بوصف، أن الخيرية معلقة بفعلهم الأمر معروف نهي عن المنكر والإيمان بالله، زاد يزيد نقص ينقص. تأمرون بالمعروف قال استئناف بين به خيريتهم، وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول أثر الإيمان، بالرغم من أن الإيمان ممكن الإيمان يجي في الأول تؤمنون بالله وبعد كده تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، الإيمان يجي في الأول. طب هنا أخر الإيمان، فيقول أخر الإيمان إشعارا بأن أمرهم ونهيهم للإيمان بالله وإظهار دينه. فهو تؤمنون بالله فيها إثبات أنهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، لكن لما جت بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشعرت فوق معنى إن هم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى أن أمرهم بالمعروف وأن نهيهم عن المنكر دائر في فلك الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولو آمن أهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم لكان الإيمان خيرا لهم، منهم المؤمنون كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، وأكثرهم الفاسقون قال المتمردون. أولا في منهم المؤمنون ذكر مثال، ده مثال عبد الله بن سلام، لكن هو مش هو بس عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام كان من علماء أهل الكتاب، كان من علماء اليهود وأسلم وحسن إسلامه. منهم المؤمنون، المؤمنون هنا الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم كانوا يهود ونصارى وآمنوا به النبي صلى الله عليه وسلم، بعبارة أخرى آمنوا بما في كتبهم من البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بها. وأكثرهم الفاسقون، في تفسير الفاسقين يقول الفاسقون المتمردون، وأصل الفسق الخروج، أصل الفسق، فالفسق الخروج الفاسق خارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قل وأكثرهم الفاسقون قال المتمردون. روي أن اليهود قالت مع عصابة من الصحابة نحن أفضل، يعني كان مما روي أن بعض اليهود يكلموا مع الصحابة فقالوا لهم نحن أفضل وديننا خير، فنزلت كنتم خير أمة إلى آخر الآية. طبعا هو الآية تحتمل أن تكون في من حضر النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أهل الكتاب وآمن، وتحتمل أيضا أن تكون في من كان مؤمنا من أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على عقيدة التوحيد، ومثل هذا الموضع تكرر معنا قبل ذلك. لما تجد ثناء على أهل الكتاب، ثناء على أهل الكتاب بإيمانهم بآيات الله وعملهم وبكائهم وغير ذلك، لما تجد ثناء على أهل الكتاب فهذا إما أن يكون في أهل الكتاب اللي حضروا النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به، وإما أن يكون في أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانوا على عقيدة التوحيد. لكن ما ينفعش أبدا حد يقول أهل الكتاب اللي حضروا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، وهذا لا يقول به أحد، لا يقول به إلا الملبسون، الناس اللي بيلبسوا باب الباطل، يأتي بمثل هذه الآيات ويروح يبص هو أهل الكتاب، هم بيكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إزاي أنت تذكر فيهم أنهم إيه؟ منهم المؤمنون، تذكر تنزل هذه الآية إيه؟ عليهم. فعندك هنا إيه؟ الاحتمالين دول في هذا الموضع وفي غيره، مما مردنا عليه ومما نمر عليه بعد ذلك. إن هو هو لازم يكون على عقيدة التوحيد. إما أن يكون حضر النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به، أو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كان يهوديا نصرانيا ثم أسلم، أو في من كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على عقيدة التوحيد، فدول برضو من أهل الثناء ممن يثنى عليهم في القرآن. ثم يقول تعالى لن يضروكم إلا أذى، يقول ضررا يسيرا. لن يضروكم، الفاعل هنا عائد على مين؟ على أهل الكتاب. الفاعل هنا عائد على أهل الكتاب. طيب والمفعول هم عائد على مين؟ ده خطاب لمين؟ خطاب للمؤمنين، خطاب للمؤمنين. لن يضروكم أيها المؤمنون إلا أذى، قال ضررا يسيرا. طب لن يضروكم إلا أذى، طب ما هو كده ضروهم صح ولا لا؟ لا مش صح، لأن الضرر أعظم من الأذى. الأذى بيبقى شيء يسير، زي مثلا أذى بالكلام، مثلا حد بيقول كلمة مثلا لا يقال فيه أذى، لا لا مش شرط يبقى استثناء منقطع، مش شرط يبقى استثناء، ممكن يكون استثناء منقطع لو فصلت بين الضرر والأذى، وممكن يبقى لا يضركم إلا أذى باعتبار أن الأذى شيء يسير من إيه؟ شيء يسير من الضرر. فالفرق بين الضرر والأذى، الضرر أكبر من الأذى. الأذى اللي هو يكون مثلا بكلمة، حد مثلا تكلم بكلمة أو ما شابه ذلك، حتى تلاقوا في الحديث، الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، ماشي، إن الذين يؤذون الله ورسوله. وهتلاقي برضه في الحديث القدسي يا عبادي الناس لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فنفى الضر، لن تبلغوا ضري فتضروني، واضح المعنى ولا لا؟ ويؤذيني، يؤذيني ابن آدم، فالأذى دون الضرر، الأذى دون أن هو ينسب لله سبحانه وتعالى الولد، فهذا الله سبحانه وتعالى سماه أذى. يقول قيل قصدت اليهود عبد الله بن سلام وأصحابه فنزلت، يعني هم قصدوهم بالأذى، يعني قصدوهم بالضرر، فنزلت هذه الآية لا يضروكم إلا أذى. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار قال ينهزم ولا يضروكم بالقتل ثم لا ينصرون ثم لا يكون لهم النصر أبدا. ضربت عليهم الذلة قال ألزمهم الله المذلة والصغار أينما ثقفوا أينما وجدوا وكانوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. قال أي ضربت عليهم الذلة في كل حال إلا معتصمين بذمة الله وعهده وأمان المسلمين وعهدهم، وهو عقد الذمة وضرب الجزية والمعاهدة والمهادنة، أي لا عز لهم قط إلا في هذه إلا هذه الحالة الواحدة. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا لما يكون في عقد ذمة أو يكون في شيء من المعاهدة أو ما شابه. أولا ننبه على معنى بعد كده نرجع ليه، نرجع للموضع ده. هذا وقع بالفعل، هذا وقع بالفعل في قتال النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، لو نتكلم على اليهود مع بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة، بعد كده خيبر، وبعد كده ما وقع من الانتصار على النصارى في زمن الصحابة والفتوحات وغيره، ثم استمرار ذلك، استمرار ذلك معلق بوصف، يعني استمرار غلبة المسلمين عليهم معلق بوصف. ولعلنا وقفنا قبل ذلك في سورة البقرة لما تكلمنا في ضرب الذلة والمسكنة على بني إسرائيل، وإن ممكن يشتبه على البعض يقول فين الذلة والمسكنة دلوقتي؟ ده احنا ايه؟ ده احنا اللي في ذلة ومسكنة مثلا، يعني هما فين الذلة والمسكنة؟ فالذلة والمسكنة أولا هي مضروبة عليهم في قلوبهم أولا، يعني حتى إن تغلب بالمال فهو في قلبه في ذلة، في عبودية. كما ذكرنا قبل ذلك العبودية للمال، العبودية للذهب والفضة وما شابه ذلك. ثم الموضوع أصلا نسبة وتناسب، يعني ربما يكون من أمامك ذليل أو من أمامك ضعيف بس أنت أضعف منه وهو بالنسبة لك أقوى، ولكن أنت إذا أخذت بأسباب القوة، يعني بص أنت في الآية السابقة كنتم خير أمة أخرجت للناس، معلقة بأوصاف. هي الفكرة مش إن إحنا بنرث الموضوع مجرد أنت مسلم خلاص ما بتعملش أي حاجة وتظل إيه؟ وتظل لك هذه الخيرية وتظل لك هذه الغلط، فرط خلاص ضاع منك ما تستحق، وليس بين أحد من الخلق وبين الله سبحانه وتعالى أثر. واحد يقول لا ما هو إحنا خلاص وأنا مسلم فيبقى المفترض ألاقي كذا، لا مش المفترض تلاقي كذا، تفعل تجد، لا تفعل لا تجد، هذه سنة لله سبحانه وتعالى في خلقه. نرجع مرة أخرى بقى هنا في هذا الموضع في قوله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. طب هو هنا بيفسر حبل من الناس اللي هو أمان المسلمين وعهد المسلمين. طيب هو أمان المسلمين وعهدهم ممكن حد يقول طب ما هو ده من حبل داخل فيه حبل من الله، حبل يعني سبب، حبل من الله، يعني يقول طب ما هو بحبل من الله وحبل من الناس، حبل من الناس اللي هو إن المسلمين يكون بينه وبين أهل الكتاب عقد وذمة. طب إيه الفرق بينه وبين حبل من الله؟ طب هي إيه؟ صح ولا لا؟ بعض المفسرين يعدوا شيء واحد بحبل من الله وحبل من الناس، من أراد أن يفرق هيعتبر إن العقود أو المعاهدات اللي بينه وبين المسلمين دي في حبل من حبل من الله، ويقول لو في هم بينه وبين غير المسلمين عهود أو مهادنات أو نحو ذلك إن ده ممكن يدخل بقى في إيه؟ في حبل من الناس. وباءوا بغضب من الله. بيقول ضربت عليهم الذلة وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. يا ترى ده خبر محض ولا خبر ويراد به طلب، يراد به إنشاء، يراد به أمر المسلم؟ هو خبر متضمن معنى الإنشاء بس هو الأصل إنه خبر. هذا خبر عنهم أنهم ضربت عليهم الذلة إلا في هذا الحال، متضمن معنى، متضمن معنى مش خبر يراد به إنشاء، هو متضمن معنى أن يفهم بقى أنهم لا يجعل لهم عز، لا يجعل لهم ذاك اللي بالشروط ما وارد في ما يارد في الشروط في المعاقدات والعهود ونحو ذلك. وباءوا بغضب من الله قال رجعوا به مستوجبين. وباء يعني رجع، باء يعني رجع، يعني رجعوا بغضب من الله سبحانه وتعالى مستوجبين هذا الغضب، لم يظلموا الله سبحانه وتعالى شيئا. وضربت عليهم المسكنة قال الجزية أو الفقر والتذلل، قال كضرب القبة. ضربت عليهم المسكنة، يقول مثلا إيه؟ نزلت عليهم المسكنة، وجبت عليهم المسكنة، ضربت عليهم المسكنة، يقول كضرب القبة، ده ضرب الخيمة مثلا، ضرب الخيمة كأن حد نصب خيمة، فكأن ده يدل على إن هم مبصرين جوه المسكنة. ضربت عليهم المسكنة، هم حوطاهم من كل ناحية. ذلك اسم إشارة، قال ذلك أي ضرب المسكنة والذل والبوء بالغضب بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. أنت مذكور عقوبات قبل ذلك، في عقوبات مذكورة لهم، إيه سببها؟ يذكر الله عز وجل سببها، ذلك هذه العقوبات المذكورة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. يقول بسبب كفرهم بآية الرجم وأمثالها. وبسبب كفرهم هم بآية الرجم وأمثالها. بسبب كفرهم بالآيات اللي ورد فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقتلون الأنبياء بغير حق. يقول وقتل الأنبياء بسبب الحسد وهم يعلمون أنه غير حق. وسبق قبل ذلك الوقوف مع ما يشبه هذا الموقع فيه ويقتلون الأنبياء بغير حق. قلنا أن بغير حق ده أقصد كاشفة جزاكم الله خيرا. بغير حق لا يقصد بها الاحتراز, صفة يقصد بها الاحتراز عن غيرها, لأن مفيش قتل أنبياء إيه بحق. يقتلون الأنبياء بغير حق فتروح عين قالك لو كانوا قتلوهم بحق مفيش حاجة اسمها أن هو حد يقتل نبي فيه, مفيش حاجة اسمها أن حد يقتل نبي بحق. ولكن هذا ويقتلون الأنبياء دل خلاص على أنهم أكيد ده بغير حق, ولكن كلمة بغير حق دلت على شناعة هذا الفعل اللي فقد الأنبياء لازم هيكون إيه؟ لازم هيكون بغير حق. لكن لما تذكر كان فيها مزيد من التقريع ولا التوبيخ وبيان شناعة هذا الفعل الذي صدر منه. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول أي الكفر والقتل, عاوز ثلاث في الحتة دي. يقول ذلك أي الكفر والقتل. وقيل هذا أيضا إشارة إلى المشار إليه بذلك الأول أي الصغار والهوان له سببان بما عصوا وكانوا يعتدون. ذكر احتمالين سبق في البقرة, صح سبق في البقرة هذا الكلام. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون مع الأولاني بيقول ذلك الكفر والقتل. ذلك الكفر والقتل سبب بما عصوا وكانوا يعتدون. فكأن هنا المعنى إيه؟ كأن المعنى أن الله سبحانه وتعالى ذكر العقوبات لهم الذلة والمسكنة والغضب, ثم ذكر سبب ذلك اللي هو الكفر وقتل الأنبياء, ثم ذكر سبب وقوعهم في الكفر وقتل الأنبياء. فبقى العصيان والاعتداء أدى بيهم, كبر معاهم العصيان والاعتداء لغاية لما وصل بيهم إن هم يكفروا بآيات الله ويقتلوا الأنبياء, فأدى بهم إلى الذلة والمسكنة والغضب. واضح كده كأن دي ثلاث حاجات. قول الثاني اللي بيذكره إن ذلك عائدة برضو للذلة والمسكنة, فكأنك إذا أردت أن تعدد ما ذكر هنا في الآية في أسباب هذه العقوبات الذلة والمسكنة والغضب هيبقى كفرهم قتلهم الأنبياء بما عصوا وكانوا يعتدون. واضح كأن كل ذلك إيه لسبب هو سبب نفس الحاجة يعني. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قال بسبب عصيانهم واعتدائهم في حدود الله. فإن الإصرار والمداومة على الذنوب يفضي إلى الكفر ومقت الله تعالى والعياذ بالله. وبعض المفسرين هنا لما نظر لأن ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أن ذلك عائد على الكفر وقتل الأنبياء قال إن لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله سببها العصيان. هو في الأول بدأ بمعصية عصيان أدت به إلى الكفر. ويقولون الأنبياء بغير حق سببها الاعتداء, بدأ في الأول باعتداء صغير اعتداء على أخيه اعتداء إلى أن وصل الاعتداء عليه على الأنبياء. فكأن سبب الكفر بما عصوا, سبب الكفر بآيات الله بما عصوا, وسبب قتل الأنبياء الاعتداء. ده يتقال عليه إيه؟ ده خدنا حاجة شبهها المرة اللي فاتت. أيوة صح جزاكم الله خيرا. لف ونشر بس ده كده مرتب. المرة اللي فاتت تكلمنا في قول الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم فأما الذين اسودت اسودت الأول, مع أن ذكر البياض وبعدين اسود بعد كده إيه السواد ده الأول في التصريف قلنا عليه بيتقال عليه لف ونشر غير مرتب. في بقى لف ونشر مرتب يعني هنا يقول الأولى مع الأولى والثانية مع الثانية. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم يقول تعالى ليسوا سواء. بالضبط كده أن العصيان أدى بهم لما كبر العصيان أدى بهم إلى الكفر بآيات الله والاعتداء, هو أصلا الكفر بآيات الله من جنس العصيان. وقتل الأنبياء من جنس الاعتداء. ثم يقول تعالى ليسوا سواء. قال نزلت في اليهود حين قالت ما آمن بمحمد إلا شرارنا وأرادوا به عبد الله بن سلام وأصحابه. ما يعني هم ذكروا إيه زي ما معروف عنهم لما قالوا إيه شرنا وابن شرنا. فنزلت هذه الآية أي ليس أهل الكتاب على حد مستوي. وإذا نظرنا في سياق الآيات هنلاقي الآيات قبل ليسوا سواء فيها ذكر عقوبات نزل أهل الكتاب. فذكر الله عز وجل صنف من أهل الكتاب ذكر صنف من أهل الكتاب ممن آمنوا بالله سبحانه وتعالى فقال ليسوا سواء. لا في ناس من أهل الكتاب غير الناس اللي فعلوا هذه الأفعال الثلاثة المذكورة في الآيات اللي قبل كده ويستحقوا هذه العقوبات بسبب أفعاله. واضح معنى ولا مش واضح؟ طيب عاوزك تنتبه لشيء لما نتكلم في سبب نزول. يعني إن صح سبب النزول هنا على فرض صح سبب النزول هنا هي نزلت في اليهود ولكن لفظ الآية عام في أهل الكتاب كلهم. يبقى يهود بالظبط هو يهود ونصارى. ارجع قبل كده ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ذكر سبب نزول في الآية هنا برضه متعلق بإيه؟ اليهود ولكن لفظ الآية لفظ الآية عام سبب النزول تفهم من خلاله الآية مش تعرف من قصد ابتداء ولكن العبرة بعموم الله ذكر أهل الكتاب بقى اليهود والنصارى. هنا في الآية نفس الكلام فلا يقول أحد مثلا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يقول لا دي مقتصرة على اليهود فقط. لا هي اللفظ نفسه إيه؟ عام يشمل اليهود والنصارى. من أهل الكتاب أمة قال استئناف بين نفي الاستواء. يعني الله سبحانه وتعالى يقول ليسوا سواء بدأ بقى كلام يوضح ويبين أمة ليه مش سواء. فذكر الله عز وجل هذه الفرقة من أهل الكتاب قال من أهل الكتاب أمة قائمة. قال قائمة على الحق مستقيمة وقيل قائمة في الصلاة. يعني قائمة تحتمل أن هو قائمة أنها قائمة على الحق ماشي على صراط مستقيم يعني قائمة على الحق. وقيل في تفسيرها قائمة في الصلاة. وربما يكون من قال إن هي قائمة في الصلاة نظر بعدها لقول الله سبحانه وتعالى يتلون آيات الله فقال قائمة يتلون آيات الله فهم قائمين في الصلاة يتلون القرآن. من أهل الكتاب أمة مختلفة. أي المعنيين شوف بقى تزين الله أي المعنيين يا عم مستقيمة طبعا صح ولا تضليع عم لأن هو مستقيمة وهو لما يكون قائمة يعني على الحق مستقيمة يشمل ذلك أنهم إيه؟ أنهم يصلون كما أمر الله سبحانه وتعالى فهو ده عام. دايما كل ما ينفع تفسر بالأعم يكون هو الأولى في التفسير. إن اللفظ يحمل على أعم معاني. اللفظ يحمل على أعم معاني. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله قال يقرؤون القرآن أو يتبعونها. لأن يتلون تأتي بمعنى القراءة وتأتي بمعنى الاتباع. يتلو القرآن يعني يتبع القرآن زي والقمر إذا تلاها يعني والشمس والضحى والقمر إذا تلاها مش يعني أراها يعني مش قرأها القمر حيقرأ الشمس القمر يتبع يتبع الشمس. فيتلون آيات الله يقرؤون القرآن أو يتبعون آيات الله آناء الليل قال ساعاته وهم يسجدون قال يصلون التهجد أو العشاء فإن أهل الكتاب لا يصلونها. واضح هنا المعنى إن هو يذكر يعني الصلاة المتعلقة بالليل فذكر التهجد وبعض المفسرين ذكروا صلاة العشاء وقالوا إن هي أن أهل الكتاب لا يصلونها فكأنها علامة مميزة للمسلمين. طيب يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون مش في نهي عن قراءة القرآن في السجود؟ واحدة واحدة بقى يجي بقى حد دلوقتي ايه؟ يقول أنا فهمت من الآية فيها حديث فيها النهي عن قراءة القرآن في قراءة القرآن في السجود. فهي يقول لها مسائل الآية بتقول كذا ويعارض القرآن يحط القرآن صدر الحديث هو أصلا هو فهم في مشكلة. ممتاز جدا. يحتمل إن هم يسجدون إن هو تعبير بالجزء عن الكل. تعبير بالجزء عن الكل. وهذا وارد. هذا وارد في الوارد في حاجات كتير جدا. حج عرفة مثلا. أو إحنا مثلا نقول ركعة في الصلاة. ما هو الصلاة فيها ركعة وفيها سجدتين. ما هو ركعة للركوع. فيها ركعة وسجدتين وقيامين. فقرة أو جلسة. فالتعبير بالجزء عن الكل وهم يسجدون يعني وهم يصلون. ويحتمل ان هو يكون ذكر فعلين مستقلين عن بعض. يعني هم يتلون ايات الله اناء الليل وهم ايضا يسجدون. هذا فعل وده فعل. يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. قال وسطهم بما ليس في اليهود الا نقيض كإلحاد في صفاته. تقصد يؤمنون بالله. وصفهم اليوم الآخر بخلاف صفته في واليوم الآخر. وهم مداهنون في الحق متباطئون عن الخير. تقصد يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. مصلحة صحيح جدا. لو هي واضحة ليا هو عطف صح. مش استئناف عطف. يا اما هتبقى عطف جملة على جملة يا اما واضحة ليا. ولاحظوا هنا برضو يعني في ترتيب هذه الافعال طبعا ما بحبش احنا نطول قوي في اللطائف دي عشان نخلص كده. ولكن تأمل في ترتيب هذه الأفعال. أول حاجة يتلون آيات الله ذكرت قبل يؤمنون بالله. فأصلا الطريق إلى الإيمان بالله إنهم يتلوا آيات الله سبحانه وتعالى. إحنا بنقول إن أول واجب على المكلفين توحيد الله سبحانه وتعالى أكيد طبعا. ولكن هذا التوحيد هو حتى يوحد الله سبحانه وتعالى حتى يعرف الله سبحانه وتعالى ويعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة ما هو محتاج حد يعرفه صح ولا لا. فمش غلط ان حد يقول اول واجب ان هو يتعرف من خلال الوحي على الله سبحانه وتعالى لان هو كانه ايه شرط. هو شرط حتى يستطيع ان هو يحقق ذلك ان هو ينظر فيما يريده الله سبحانه وتعالى مما اخبر به على السنه رسله. بس انا هي كقضيه الترتيب بس لكن انا بتكلم هنا في نقطه اخرى في مساله التقديم تلاوة الآيات قبل سائر الأعمال. وأولئك من الصالحين قال ممن صلحت أحوالهم عند الله فاستحقوا رضاه وما يفعلوا من خير فلن يكفروه قال لا يضيع عند الله ولا ينقص ثوابه وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. وهنا خير تفيد العموم. خير تفيد العموم يعني أي خير وما يفعلوا من خير إذا فعلوا أي خير مهما قل هذا الخير في أعين الناس فلن يكفروه قال لا يضيع عند الله ولا ينقص ثوابه. قال ولتضمنه معنى الحرمان عدي إلى مفعولين اللي هو معنى التضمين. يقول لن يكفر فلان كذا يعني هو أصلا هي أصلا كده يكفر ده فعل مبني للمجهول أصلا هو معلوم مبني المعلوم في مفعولين فلان والفعل نفسه صح ولا لا؟ الفعل نفسه فيكفر هو أصلا ما يتعداش بهذه التعبير ولكن يقول لتضمني معنى الحرمان يعني فلن يحرموه. أنت ممكن كلمة في معنى الحرمان يتعدى لمفعولين مثلا فلان حرم فلانا كذا حرم فلانا مفعول به وكذا مفعول به ثاني. التضمين سبق عدة مرات الكلام عليه اللي هو ان الفعل بيتضمن يتشرب معنى فعل اخر فيتعدى مثل تعديته. وهذا من الايجاز في القرآن ومتكرر كثير جدا في القرآن مرر بمواضع عديدة جدا في الكلام في التضمين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. لن يكفروه ازاي لن يكفروه؟ يقول لأنها تضمنت معنى الحرمان، فكأن المعنى فلن يحرموه. فلن يحرموه، لن يحرم أجر هذا العمل وثواب هذا العمل. في قراءة أخرى، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. يبقى ساعتها خطاب للأمة كلها، خطاب للأمة كلها سواء أهل الكتاب اللي آمنوا أو غيرهم من المسلمين. يعني قراءة وما تفعلوا من خير فلن تكفروه عام، يعني معنى عام من إيه؟ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والاثنين طبعا قراءتين متوازرتين. والله عليم بالمتقين. يقول لم يقل عليم بهم. عندكم غلطة في الكتاب مكتوب لم يقل عليهم بهم، يعني عليم بهم. لم يقل عليم بهم. والله عليم بالمتقين. لم يقل والله عليم بهم. من يسمي لنا عنوان المسألة دي اللي هو بيتكلم فيها بيقولوا عليها ايه دي؟ صح كده، إظهار في مقام الإضمار. إظهار في مقام الإضمار يعني إيه؟ يعني الكلام نسق الكلام، إذا لو قرأت الكلام ستذكر ضميرا. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بهم. صح ولا لا؟ يعني أنت لو كملت الكلام تقول والله عليم به، مش تقول مش هتذكر اسم ظاهر هنا. فهنا ذكر الاسم الظاهر والله عليم بالمتقين ولم يقل عليم بهم. لماذا؟ يقول هنا إشعارا بأنهم موصوفون بالتقوى أيضا، فذكرت لهم صفة زائدة عن المذكور قبل ذلك. بالضبط كده. وزي ما تأتي يأتي مثل ذلك في تذييل الآيات، دائما يأتي في تذييل الآيات بما له غرض متعدد. هو هنا ذكر غرض واحد، والمتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواضع فلان يقف على غرض وفلان يقف على غرض آخر وفلان يقف على غرض ثالث. انظر هنا كل إشعارا بأنهم موصوفون بالتقوى أيضا. ممكن حد ينظر فيها فيقول أن والله عليم بالمتقين تعم إلا وكانت الله عليم بهم. يبقى الله عليم بالمتقين صارت عامة تشمل هم المتقين دول المذكورين في الآية وأي متقين في أي زمان ومكان. صح ولا لا؟ يقول الله عليم. الإظهار هنا أفاد العموم. ممكن برضو غرض آخر حتى تكون جملة مستقلة، يعني حتى تكون جملة مستقلة يصح الاستشهاد بها. وهذا البلاغة في الكلام، إن ممكن وأنت بتتكلم مع حد تقول والله عليم بالمتقين تستشهد بالآية، ولا يستقيم ذلك لو كان الله عليم بهم. الله عليم بهم مش معروف بهم عين عليهم. ممكن نذكر يعني ممكن يذكر في ذلك أمور أخرى. ثم يقول تعالى إن الذين كفروا لن تغني، قال لم تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله أي من عذابه شيئا وأولئك أصحاب النار قال ملازموها هم فيها خالدون. تعبير أصحاب النار الصاحب له ملازم، تعبير أصحاب النار لا يقال إلا في الكفار. في من أهل التوحيد من يعذب في النار وما قالوا إلى الجنة، ولكن هؤلاء لا يقال فيهم أصحاب النار. يعني أصحاب النار في القرآن وفي السنة ما ينفعش تفسرها بإيه؟ بعصاة الموحدين الذين يعذبون في النار. لماذا؟ لأنهم ليسوا أصحابا للنار، لأنهم مش لا يلازموا النار، وإنما وجودهم في النار مؤقت. طيب إن الذين كفروا، مين المقصود هنا بالذين كفروا؟ أولى من يدخل هنا لو نظرنا في السياق اللي هو الذين كفروا من أهل الكتاب، صح ولا لا؟ إن الذين كفروا، الكلام كله دلوقتي عن أهل الكتاب، ولكن اللفظ عام. أولى ما يدخل في تفسير الآية أهل الكتاب، لأن السياق في الكلام عليهم، ولكن تظل الآية عامة. الذين كفروا من أي ملة؟ الذين كفروا من أهل الكتاب ومن غيرهم لن تغني عنهم أي أحد. كفر بالله لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال تعالى مثل ما ينفقون، وهذا من أمثال القرآن، هو قبلنا مثل من أمثال القرآن بل فترة قبلناش أمثال. مثل ما ينفقون، قال مثل ما ينفق الكفار، وقيل نفقة اليهود على علمائهم، وهي أيضا عامة، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، قال صر برد شديد أو سموم حار. إيه ده عن صباع الرمل ولا إيه؟ كمثل ريح فيها صر. أو قبل أن نقول اشتراك، الاشتراك اللي هو إن اللفظ يكون أكثر المعنى، ده آخر حاجة نفكر فيها. يعني آخر حاجة نفكر فيها إيه؟ الاشتراك. كمثل ريح فيها صر، الصر هنا فسروا بالبرد الشديد، وعلى فكرة الاثنين واردين عن السلف. برد شديد واللي هي تبقى محرقة يعني. قال زي ما قال هنا ايه سموم حارة. هو البرد الشديد، البرد الشديد يحرق، البرد الشديد بيحرق. فمن ذكر من المفسرين انها حارة او ذكر انها محرقة وجاها البعض بان هي محرقه من شده برودتها، ان هي تفعل مثل فعل النار. انظرنا في الايه مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها صر اصابت حرث اي زرع قوم ظلموا انفسهم قال بالكفر والمعاصي فاهلكتها، قال فلم ينتفعوا بحرثهم لدى احتياجهم اليه. جاي يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب سورة البقرة. يقول فكذا أعمال الكفار. قال وتقديره مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح، أو مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح، ليطابق المثلان أو ليتطابق المثلان. إيه اللي هم يذكرون؟ أن الآن إذا سمعت الآية مثل ما ينفقون، اللي هم بينفقون هو شبه إيه في المثل؟ زي الريح ولا زي الحرف؟ زي أن يحدث يوم؟ زي هذا المثل. هم بقى هو ده قصده إيه في المثل؟ ما ينفقون قصاده ايه في المثل؟ الريح، الريح ولا الحرث؟ الحرث، الحرث، حرث زرع، او ده كانه ايه اللي هم انفقوه. الزرع ده جت عليه ريح فيها صر اهلكت هذا الزرع، كذلك ما ينفقون سيهلكه ولن يكون له وقت ولن يغني عنه شيئا. فايه اللي قصاد ايه؟ ما ينفقونه قصاده ايه؟ الحرف، قصاده الحرف. انت دلوقتي لما تيجي في التشبيه، لما تيجي تشبه حاجه مثلا في كلام، بتدخل حرف التشبيه على المشبه به، دخل حرف التشبيه على المشبه به، صح ولا لا؟ الراجل يقول مثلا انا نفترض مثلا انا عاوز اشبه العلم بالبحر، اقول ايه؟ العلم كالبحر، صح ولا لا؟ انا بشبه العلم بالبحر، اصلا الكلام بتدخل على انا عاوز اشبه، بتدخل على المشبه به. فهو هنا الجمله اللي بيذكرها دي ان حرف التشبيه او اداه التشبيه ما دخلتش على المشبه به. مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا ما تقالش كمثل حرف اصابته ريح فيها صر، وده ده اصل تركيبه، صح ولا لا؟ مثل ما ينفقون كمثل حرث أصابته ريح فيها صر. لا، الآية مش كده. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح، فهو بينبهك بيقول لك هو اللي أنفقوه مش شبه الريح، اللي أنفقوه شبه الحرث اللي أصابته الريح. واضح كده؟ فهو بيقدر تقدير في عبارة مختصرة علشان تفهم المعنى ده، فبيقول إيه؟ بيقول وتقديره مثل إهلاك، زود كلمة إهلاك، مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح، تشبه الإهلاك بالإهلاك يعني. يقول أو ذكر صورة تقدير آخر يقرب لك المعنى، مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح، يعني اللي أهلكته الريح، لوري الحظ لوري. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ ستجد في القرآن، ستجد في القرآن التشبيه، أداة التشبيه تدخل على المشبه به، وممكن أداة التشبيه ما تدخلش على المشبه به. وسبق قبل ذلك في سورة البقرة شفنا، سورة البقرة فيها أمثال كثيرة، شفنا بكده في موضع في مثالين، واحد كده وواحد كده، مراجعة مراجعة. ها كمثل، لو قلنا المثل بتاع كمثل حبة، دخل عليه ولا ما دخلش؟ واحد بس دخل عليه ولا ما دخلش؟ واحد بس شوف مثال، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، ما دخلش على المشبه به، صح ولا لا؟ للغمة والشبه الحبة، ده اللي أنفقوه شبه الحبة، صح ولا لا؟ أول البقرة. طيب أول البقرة فين؟ كويس جدا كويس. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يبقى ده مش شبه به. طب واللي بعديه؟ او كصيب من السماء، هم مش هم اللي شبه الصيب، ده الوحي اللي شبه الصيب، القران اللي شبه الصيب اللي هو المطر. واضح ولا مش واضح؟ راجعوا الامثال هتلاقوا فيها، وفي مواضع فيها، فلو تذكروا فيه قول. ايوه، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. طيب ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، اللي بينادي ولا اللي بيحاد؟ والذي ينعق بما لا يسمع، يعني واحد عنده غنم وبيناديه وهو بيكلمه مش فاهم حاجه. الكفار شبه اللي بينادي ولا شبه المنادى؟ ها المنعوق به، صح. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، الذي ينعق هنا في المثل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو من يقوم مقامه من الدعوة فبيدعوهم، ينعق بما لا يسمع، هم الكفار. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ طيب فالجملة دي ايه فايدتها؟ وانت بقى بتقرا لوحدك تلاقي وتقديره ايه الكلام اللي ملوش لازمة بعد دي. لا، ده هو بيقول لك الكلام ده علشان يبين لك ان ايه قصاد ايه في هذا التشبيه. وما ظلمهم الله بأن فعل بهم ما ليسوا أهلا له، ولكن أنفسهم يظلمون لأنهم ارتكبوا ما استحقوا العقوبة. على فكرة إحنا ممكن حد دلوقتي يتساءل يقول طيب كمثل ريح، وأنا أقول أنت لو دلوقتي هتسرد وتدخل هذا التشبيه على المشبه به هتقول إيه؟ كمثل حبة أصابته ريح فيها صر، صح ولا لأ؟ ممكن حد يفكر، وده من التفكر وتدبر الآيات، يقول طيب ليه قدم ذكر الريح؟ ده اللي بيخوف. مثل ما يكتبون في هذه الدنيا كمثل ريح فيها صر. بص انت بدايه المثل بيقول لك كمثل، اول ما بدا المثل انت حسيت ان الارض تتردد قبل ذكر الحرس. فالتقديم ده فيه اثاره للذهن، فيه تخويف وفيه تعجيل للتخويف. يعني ايه تعجيل للتخويف؟ احيانا في مواضع في القران يعجل فيها بالكلام، ان صار مثلا في تخويف، الكلمه اللي فيها تخويف تيجي في الاول. النار وعدها الله الذين كفروا، طب وعد الله النار الذين كفروا، النار وعدها الله، فلما تيجي الكلمه في الاول ايه يقولوا عليها؟ تعجيل التخويف للسامع. ايه ده الكلام ده؟ فين ده الكلام ده؟ في اساليب العرب. انت عارف معنى كلمه ريح ومعنى كلمه صرخ ومعنى كلمه حط، فاهم معاني الكلمات، لكن الكلمه دي تيجي قبل دي والاساليب حاجه ثانيه غير معاني الالفاظ. انت العرب يقدموا ويؤخروا ويعرفوا وينكروا ويجمعوا ويفردوا، انت اذكر ضمير، انت مش ضمير، كل هذا داخل في اساليب العرب اللي هو بقى يختص بيه علم اسمه علم ايه؟ علم البلاغه وعلوم البلاغه. ولكن انفسهم يظلمون، قال لانهم ارتكبوا ما استحقوا العقوبه. ثم يقول تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم قال بطانة الرجل خاصة أهلي الذي يطلعه على أسراره. والبطانة حتى لما تقول إيه البطانة بتاعت الثوب اللي هي اللي أقرب لجسمه، البطانة الرجل اللي هم الناس القريبين إيه القريبين منه المطلعين على خاصة أموره وعلى أسراره. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، قال من دون المسلمين، متعلق بلا تتخذوا أي لا تتخذوا من دونكم بطانة، أو صفة بطانة أنها بطانة، صفة هذه البطانة أنها من دونكم أي لا تتخذوا أولياء أصفياء من غير أهل ملتكم. لا يألونكم خبالا، قال لا يقصرون في الفساد. يألو يعني يقصر، وخبال يعني فساد، يعني لا يقصرون في إفسادكم، لا يقصرون في السعي في الشر لكم. بالضبط كما هو، لا تتخذوا بطانة من دونكم من غير المسلمين تشمل أي حد من غير، وما هو لو واحد مسلم يفعل مثل فعل غير المسلمين هو الحكم معلق بوصف. يعني الحكم معلق بوصف، يعني إذا كان هذا الشخص يفعل في إفساده إذا الحكم متعلق بالوصف فيه، الحكم متعلق بهذا الوصف فيه. لا يألونكم خبالا يعني لا يقصرون في إفسادكم. قال وخبالا مفعول ثان، فين المفعول الأول؟ لكاف صح. قال لتضمين معنى المنع، كل شوية بنعمل إيه؟ بنعمل التضمين. يقول الجملة مستأنفة أو صفة بطانة، وكان الجملتان بعدها الجملة مستأنفة يعني جملة جديدة أو صفة بطانة، وهذا له أثر في الوقف والابتداء، ممكن حد هو بيقرأ لو هي جملة مستأنفة يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، ثم يقرأ لا يألونكم خبالا ويقف ويقول ودوا ما عنتم ويقف، إيه على اعتبار ان هي جمل ايه، على اعتبار ان هي جمل مستأنفة او ان هي تكون حرف الحال حيصل فيه لصاحب ايه الحال. يمنعون يعني لا يمتنع، كأنهم لا يمتنعون عن ذلك يعني. ودوا ما عنتم، ركز بقى في المعنى هنا، قال تمنوا شدة ضرركم. العنت اللي هو المشقة، ودوا يعني رغبوا وتمنوا وأحبوا صح، ودوا ما عنتم يعني ودوا ضرركم. ما هنا ما مصدرية، مش معنى يعني ما مصدرية، أي أن المعنى ودوا ما عنتم ودوا عنتكم، ودوا مشقتكم، يريدون مشقتكم، يريدون ضرركم. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ مش ودوا ما عنتم يعني ودوا ان انتم ماشي مشق عليكم، لا، ودوا ما عنتم، ما هنا مصدرية، ودوا عنتكم، رغبوا وتمنوا في ضرركم. قال قد بدت البغضاء، ظهرت علامة العداوة من أفواههم، قال فلتات كلامهم، وما تخفي صدورهم من البغضاء أكبر، قال أكثر مما بدا. وكل هذه صفات منفرة لأهل الإيمان أن يتخذوا هؤلاء بطانة من دون المؤمنين. يعني ده في تعليل للعاقل، يعني ده في تعليل للعاقل، حتى بص في نهاية في تدليل الآية، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. العاقل لا يتخذ بطانة تسعى في نفسه وتتمنى له الضرر وتتمنى له المشقة، مين أصلا العاقل يتخذ مثل هؤلاء بطانة؟ كل هذه الصفات المذكورة يذكرها الله سبحانه وتعالى لآل الإيمان عشان يعقلوا ويعرفوا أنه ما ينفعش وهو من أهل العقل أن يجعل هؤلاء بطانة من دون المؤمنين. ولاحظ هنا في قوله تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم، يعني حتى كلمة من أفواههم قد بدت البغضاء من ألسنتهم، من أفواههم تحس إن بقه مليان، من كأن بقه مليان إيه بهذه البغضاء، ويحاول أن يكتم ذلك وما في صدره أكبر من ذلك، ولكن يظهر ذلك إيه ولا تعرفنه في لحن القلب، يظهر ذلك في فلتات ألسنتهم وفلتات كلامهم، وما تخفي صدورهم أكبر. يقول تعالى قد بينا لكم الآيات الدالة على صلاح أحوالكم إن كنتم تعقلون ما بين لكم. قال نزلت في مواصلة اليهود لما بينهم من القرابة أو في مصافات المنافقين. يعني إيه في مواصلة اليهود لما بينهم من القرابة؟ يعني كأن بعضهم لما أراد أن يصل اليهود لما بينهم من قرابة وهو كان سيتجاوز مثل ذلك، أو نزلت الآية تحذيرا له أنه يتجاوز المسموح له والمأذون له فيه إلى أن يجعلهم بطانة من دون أمين، أو في مصافات المنافقين لما أرادوا أنهم يوصفوا المنافقين، والآية واضح فيها، يعني حتى إن كان السياق في الكلام على أهل الكتاب، لكن الفعل ده معلوم عن المنافقين. وإنما بدر من اليهود في هذا الوقت لعزة المسلمين، هو إيه اللي يخليه يلقي في صدره؟ هو أصلا لو اللي قدامه ضعيف مش طلع كل حاجة، يقول كل حاجة موجودة سله، مش شايفين دلوقتي الناس بتحب إيه، وكان ممكن برضه يرجع في وقت الضعف يرجع برضه بعض المسلمين. هذا الفعل من أفعال المنافقين، ثم قال تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونهم، قال أي أنتم أولئك الخاطئون في موالاتهم، والجملة بعده بيان خطئهم، أو أولئك نداء، أولئك نداء أو بمعنى الذين كما مر. حصل سؤال إن شاء الله اللي هيجاوبه يجيب له جايزة المرة الثانية. بيقول كما مر، فين موضع شبه ده؟ قول الآية بقى من أولها صح أحسن ده. لا مش هاي. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، جزاكم الله خيرا، تقتلون المرة الجاية إن شاء الله. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، شبهها في إيه؟ ثم أنتم هؤلاء. ثم أنتم هؤلاء، طب إيه هؤلاء دي؟ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. بص هنا الاحتمالين 2 و3 اللي ذكرهم نداء، تحتمل إن هي نداء، يعني كأن المعنى، وسبق الكلام ده خدناه في سورة البقرة، ثم أنتم هؤلاء، يعني ثم أنتم، معنى ثم أنتم تقتلون أنفسكم، على طول طب هؤلاء نداء، ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم، ده معنى النداء، أو بمعنى الذين. ثم أنتم هؤلاء تقتلون، يعني ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم، يبقى ساعتها إشارة بمعنى اسم الموصول. هنا ذكر المعنيين دول الاحتمالين دول، وذكر المعنى الأولاني وانتبه إن هو لطيف، معنى لطيف، يقول ثم أي أنتم أولئك الخاطئون في موالاتهم، والجملة بعده بيان خطئهم. يعني كأن الجملة خلصت كده، ها أنتم أولئك الجملة هي. يعني أهو أنتم شايفين، أقول لكم يعني بعد ذكر ما سبق ها أنتم أولئك، ثم بين الخطأ بعد ذلك في جملة مستقلة، واضح المعنى ولا لا؟ ها أنتم أولئك بعد النهي يوم عن اتخاذ البطاعة، ها أنتم أولئك وليت هؤلاء وملتم إلى هؤلاء، ثم بين هذا إيه؟ بين هذا الخطأ. هو ذكر هنا كم معنى في الآية؟ ذكر 3، مش أي أنتم أولئك الخاطئون في موالاتهم، والجملة بعده اللي هي من أول تحبونهم، جملة بقى تبقى دي مبينة للخطئين، أو أولئك نداء أو بمعنى الذين كما مر. ها أنتم أولئك تحبونهم، يعني تحب هؤلاء اللي هم البطانة من دون المؤمنين، اللي هم اللي بيسرقوا دول من أهل الكتاب ومن غيرهم ممن يريد الضرر بأهل الإيمان، تحبون هؤلاء ولا يحبونكم. خلي بالك ده خبر من الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم، خبر من الله سبحانه وتعالى العليم عز وجل يخبره أن أنتم تحبون هم ما بيحبكمش، ازاي دول بيحبونا؟ ازاي دول بيحبونا؟ انت ما تقولش ازاي دول بيحبونا. الحب ده في القلب، حتى ان جرى ان قال بلسانه قلبه ممكن يكون مختلف. طب احنا جينا الظالم، ليك الظالم لما يكونش عندك بينات من الخالق سبحانه وتعالى يقول لك ان هم لا يحبونا حتى ان قال بلسانه انه يحبك. ها انتم لا تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون ايها المؤمنون، وتؤمنون بالكتاب كله. يقول اي بجنس الكتاب. ايه كلمه بجنس الكتاب؟ يقصد ان المقصود هنا بالكتاب كله مش المقصود به القران بس، جنس الكتاب. تؤمنون بالكتب التي انزلها الله سبحانه وتعالى، تؤمنون بالكتب التي انزلها الله سبحانه وتعالى. يقول حال من مفعول لا يحبون. فين مفعول لا يحبون؟ اللي هو الكاف، لا يحبونكم. هذا لا يحبونهم ولا يحبونكم، فبيقول ولا يحبونكم، والحال انكم تؤمنون بالكتاب كله. ده شيء غريب، يعني انتم تؤمنون بالكتاب الذي بين ايديكم ومع ذلك ما تحبونوش. يقول الحال انكم تؤمنون بكتابهم ايضا وهم لا يؤمنون بكتابكم. جمله وهم لا يؤمنون بكتابكم لم تذكر في الايه ولكنها مفهومه من ايه؟ ها انتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. يبقى هم لا يؤمنون، لان لو انتم الاثنين بتؤمنوا بالكتاب كله ما كانش هيبقى ده وصف مميز ليهم. فتؤمنون بالكتاب كله استغني بها واختفي بها عن ايه؟ عن ذكر. وهم لا يؤمنون بالكتاب كله، لا يؤمنون بكتابكم، فانتم احق بالبغضاء لهم منهم لكم. يعني انتم احق ان انتم تبغضوهم اكثر من بغضهم ايه؟ أكثر من بغضهم لكم، لكفرهم بكتابكم. وهذا كافي، هذا كافي في بغضهم أنهم يكفرون بكتابكم. وإذا لقوكم قالوا آمنا نفاقا، وإذا خلوا قال خلا بعضهم إلى بعض، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قال أي من أجله، من أجل الغيظ. يعني إيه من أجله ده؟ يعني يقصد إن من دي من سببية، يعني عضوا عليكم الأنامل بسبب الغيظ. هو يعني ايه عضوا عليكم الأنامل من الغيظ؟ ده تعبير معروف ان لما واحد يعض أنامله، الأنامل اللي هي أطراف الأصابع، يعض أنامله من الغيظ يدل على انه مغتاظ ولا يستطيع ان ينفض غيظه. ما هو لو متغاظ ويستطيع ان ينفض غيظه هيعمل ايه؟ يعد أنامل إيه بس؟ والأنامل دلوقتي هتبقى بتعمل حاجة تانية صح؟ لا لا، هو العض الأنامل من الغيظ يدل على معنى الغيظ مع عدم استطاعة إنفاذه، وكتمه مش عارف يطلعه. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قال أي من أجله تأسفا، حيث لم يجدوا سبيلا إلى الغلبة عليكم. قال وهذا يدل على أن الآية للمنافقين، وذكرنا أن فيها المنافقين ولا يبعد أن تكون إيه في غيرهم. وليه بيقول هذا يدل على أن الآية للمنافقين؟ لأن إذا لقوكم قالوا إيه؟ قالوا آمنا، هذا أقرب أنه يكون في المنافقين. يقول تعالى قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل موتوا بغيظكم. قال دعاء عليهم بدوام غيظهم وزيادته بتضاعف أهل الإسلام حتى يموتوا به. وربما والله تعالى أعلم كان الأولى أن يقال فيه إن هو مش دعاء، إن هو أمر يراد به التوبيخ، إن هو يقول لهم موتوا بغيظهم يراد به التوبيخ. إن هو لو دعاء يستجيب، الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه أن يدعو عليهم بدعاء فيدعو به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستجيب، ما في الله عايش فيه. فلعل الأقرب والله تعالى أعلم إن هو يكون إيه؟ أنه أمر يراد به التوبيخ. يعني امر يراد به التوبيخ، يعني لو موتوا بغيظكم مش يطلب منهم ان هم يعملوا الفعل ده، ولكن هو ايه؟ يوبخهم ويغيظهم بهذا ايه؟ بهذا الالم بالظبط كده، ايه بمعنى اتسيبوا يعني صح. قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. قال بما فيها من خير وشر فيجازيكم، فيجازيكم. ده اللازم بتاع إن الله عليم بذات الصدور، لأن أنت لما بتسمع هنا إن الله عليم بذات الصدور تفهم ان لما يتقال قل موتوا بغيظكم ان الله عليهم بذات الصدور ان يعلموا فسوف يحاسبوا، يعلم ما في الصدور وانتم تظهروا خلاف ما في صدوركم، الله عليهم بذات الصدور فيحاسبكم بما فيها. يقول وهو يحتمل او هو يحتمل ان يكون من المقول، يعني هو يحتمل ان يكون من المقول، يعني يحتمل ان يكون من المقول الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوله ليه لهؤلاء، ان هو يقول موتوا بغيظكم ان الله عليهم بذات الصدور، ان هي كانك قل فتحت قوسين، فتحت القوس من قبل موتوا وقفلت بعد الصدور. الاحتمال الثاني ان هو قل موتوا بغيظكم بس كده، هو ده المقول، وبعد كده كلام الله سبحانه وتعالى قال الله ان الله عليم بذات الصدور. ان تمسسكم حسنه قال خير ومنفعه تسرهم اي تحزنهم، وان تصبكم سيئه قال ضر وشده يفرح بها، فهم في نهايه العداوه معكم. يصبكم حاجه خير يزعلوا، ودي صفه العدو، يعني دي صفه العدو، صفة العدو حتى لما يتقال مثلا فلان عدو لفلان، تعرف ازاي ان فلان عدو لفلان؟ يتقال هل يسره ضره او يحزنه فرحه؟ ما انت عدوي مش عدوي جاي يشهد عليا مثلا واحنا في المحكمه مثلا قضاء، عدوي اعرف ازاي اصنف ده عدو ولا مش عدو؟ هل يفرح بضرري او يتضرر بفرحه؟ واضح المعنى؟ لاحظ هنا في الآية الحسنة والسيئة ليس المقصود بها الطاعة والمعصية. انتبه هنا في الآية الحسنة والسيئة ليس المقصود بها الطاعة والمعصية. إن تمسسكم حسنة خير منفعة رزق، بلكوا رزق مثلا أموال أولاد نصر في المعركة، كل ده هنا هو الحسنة، والسيئة المقصود بها مش المعصية. هنا في هذه الآية المقصود بالسيئة إيه؟ شدة، مرض، فقر، نحو ذلك. هنا طبعا حتى في نلاحظ حتى في الموازنة بين الجملتين، إن تمسسكم حسنة وإن تصبكم، وإن إن تمسسكم يعني المساس، المساس ده أقل شيء، يعني لو مسسكم بس كده يزعل، يدل على شدة العداوة. السيئة ده وإن تصبكم سيئة، مش تمسسكم سيئة ليه؟ لان هو لو انت مسكت السيئه بس كده ما يفرحش، هو عاوز تصيبك مصيبه تقضي عليك. واضح؟ فهنا جاء مع الحسنه ان تمسسكم حسنه تسوهم، ان مجرد بس ان انت هتفرح قد كده تسعى هو يسيبه ذلك. وان تصبكم امتى بقى بيفرح بقى بيه؟ امتى يفرح؟ يفرح اذا نزل بك واذا اصابتك المصيبه. قال ان تمسسكم حسنه تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا موالاتهم أو ما حرم الله لا يضركم كيدهم شيئا. سهنا في قوله تعالى إن تصبروا قال على أذاهم وتتقوا موالاتهم أو ما حرم الله، هو أصلا وإن تصبروا عن صح الله تصبروا على الطاعة وعن المعصية وتصبروا على أقدار الله وتصبروا على أذى وصحب رأى وتتقوا تشمل كل شعب التقوى مش مجرد اتقاء موالاتهم بس. طب هو هنا لما بيقول كده وبيضيق المعنى ما بيضيقش المعنى ولكن بيذكر المعنى الأنسب للسياق صح، إن هو كأنه باصص للسياق وأنت بتقرأ وإن تصبروا على هذا الأذى وتتقوا موالاتهم، يعني كأنه بيجيب أقرب حاجة مش بيخصص المعنى مش بيضيق المعنى في الآية، الآية معناها عام وواسع. ده انت هذه الجملة، هذه الجملة يصلح أن ينفع حد ياخدها كده ويستشهد بيها بره هذا السياق صح ولا لا؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، مش شرط يكون إن هو يكون تتقوا موالاتهم أو الصبر على أذاهم. ذكره هنا ل مثلا لما قد يفهم منه ان هو كانه بيخصص مش تخصيص ولا حاجه ولكن بينظر ليه ما يتناسب مع ما يتناسب مع سياق الايه. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا قال كنتم في كنف الله فلا يضركم كيدهم. هنا في هذا الموضع في كلام كتير للنحويين في هذا الموضع، وهو هنا هيشير إشارة كده، بس أنا بقول لكم عشان بس تأهلوا نفسيا، عشان أول ما ندخل في كلام النحويين إيه ليه هنا في كلام النحويين، لأن وإن تصبروا إن دي شرط جازمه صح تجزم فعلين، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم ضرهم. طب هي تبقى إيه لو مجزومة؟ قول لا يضركم. أنا عارف حضرتك عاوز تقول إيه، عاوز تقول صح نفهم صح؟ لا دي حاجة تانية ماشي. لا يضركم، هي لا يضركم، هي ظاهرة إن هي مضمومة، ظاهرة إن هي كأنها مرفوعة يعني. فهنا علشان كده هو هيبتدي يتكلم في إيه؟ لو هي مجزومة تبقى لا يضركم. ليه؟ عشان راء ساكنة، الأولانية بتاعت الراء الشادة، الأولانية ساكنة والثانية جزمة، تبقى ساكنين. ماشي؟ فالصورة الأخرى إيه إن هي تبقى إيه؟ في قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يقول وضمة الراء، احنا هنتكلم بقى دلوقتي اللي هنتكلم فيه دلوقتي مثلا نحويا. يقول وضمة الراء في لا يضر كضمة مد للاتباع، الاتباع مش الاتباع في همزة يعني اتباع. يقول لأنه جزاء شرط مضارع مضاعف فجاز فيه أربعة أوجه. بص الموضوع ده عبارة عن مين؟ لا يضركم، لا يضركم هي أصلها إيه؟ هي من غير الجزمة خالص تبقى إيه؟ يضرر صح؟ يضرر صح؟ فهنا لو أنت فكيت، لو أنت فكيت التضعيف ده على الجزمة وإن تصبروا وتتقوا لا يضرر كم صح؟ لا يضركم. طيب كده في رأيين صح؟ الرأى الأولانية عليها إيه؟ ضمة لا يضركم. يضركم نور البيان دلوقتي صح؟ الرأى الأولانية مضمومة والثانية هي اللي جاء عليها، هي اللي عليها علامة الإعراب صح ولا لا؟ هي اللي جزم لا يضركم. هو هنا بقى بيذكر وجه في إعرابها، يذكر وجه في إعرابها، إن هو بيقول إن الضمة اللي على الراء، خلي بالك لما تضم الاثنين في بعض الضمة دي تبقى على الثانية، الضمة دي تبقى على الثانية، فبيقول إن ده للإتباع علشان اللي قبلها مضمومة، اللي قبلها مضمومة، فخدت الحركة بتاعتها بقت الضمة بتاعت لا يضركم، الضمة بتاعت لا يضركم مش علامة إعراب. عشان كده وانا بتكلم قلت لك ظاهرها ان هي مرفوعه، وهي هي على كلامه مش مرفوعه، على كلامه كده مش مرفوعه، هي مش علامه اعراب، هي جايه من الحركه اللي قبلها لو احنا فكينا، بس انت دلوقتي هتضغم، فلما تيجي تضغم هي خدت الحركه بتاعت اللي قبلها وادغمت، الاولاني بقى ساكن والثاني بقى ايه. طب هو ليه هنا ما بيقول اربعه اوجه؟ ايه اربعه اوجه دي؟ لا مش بتجيبها بالتخرص دي، لازم تبقى عارفها قبل كده. ايه أربعة أوجه؟ يقول لك هنا دلوقتي أنت لو قلت لا يضركم، لو جزمت، أو بيذكر أوجه في العربية، أوجه في العربية لا يضركم، لو أنت جزمت وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم على الجزم، ينفع تضم وتفتح وتكسر؟ إحنا الأشهر اللي أنت قلته إيه؟ لما قلت لا يضركم صح ولا لأ؟ لا يضركم، ينفع تضم تقول لا يضركم، وينفع تفتح تقول لا يضركم كلغة ماشي، وينفع تكسر تقول لا يضركم. خلاص كل دي لهجات عرب. فاضل الرابعة ان انت تفكها من بعض فتقول لا يضركم، فهو عشان كده ده بيقول فجزا فيه أربعة أو لأنه جزاء شرط، يعني اللي هو جواب الشرط المجزوم، جزاء شرط مضارع، مضارع اللي هو اللي بيجزم، مضاعف اللي هو ان في حرف ايه، حرف الراء المشدده، واضحه كده المشروحه. طبعا اللي بيتقال ده مش هو قول كل النحويين في اعرابها، مش ده كل قول النحويين، بعضهم يقول ان ده لا ان هو اصلا مش جواب الشرط اصلا، يقول ده مش جواب الشرط ولكنه دال على معناه، يعني انت تصريحه محذوف تقديره معنى لا يضركم. يعني كأن المعنى عشان اريحك نجيب الجبهة في الاول، اقول لك ايه؟ لا يضركم كيدهم شيئا ان تصبروا وتتقوا. ايوه كده تعبت خلاص. طبعا ما فيش حاجه اسمها جواب الشرط بيجي قبل الشر، ولكن يدل عليه على جواب الشرط المعصوم. فهم بيقولوا عليها، بيقولوا فيها في التقدير، بيقولوا لا يضركم كيدهم شيئا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم. يعني جايب المعنى في هذه السوره. وفي اوجه اخرى ممكن تذكر في اعرابها، بس هنا بس توضيح بس اللي هو بيذكره هنا، علشان في القارئ حتى لو معاه الاجرميه بس يعني مستوى اول في النحو، بس ممكن هو بيقرا ايه، يقف عند هذا الموضع يقول وليه لا يضركم، وهي جواب شرط في ضمن ظاهره ان هي شكلها تكون مرفوعه. هنا ذكر كلمه مد دي، يعني دي تضرب مثلا، هم اصلا بيقيسوا عليها يعني مد ومد ويعني يمد ويمد ويمد وما شابه. يقول وقرئ لا يضركم بكسر الضاد بقراءه اخرى. لا يضركم يقول من ضاره بمعنى ضره من الطير، يعني لا يضركم هي نفس المعنى. لا يضركم وساعدت المرجومه فيش في متعلق بالإشكال في الإعراب. إن الله بما يعملون محيط، قال علمه فيجازيهم بما هم أهله. وبرضه في ذكر علم الله سبحانه وتعالى أشار هنا إلى أشار لازم هذا العلم، ده فيه تخويف لهم، هذا فيه تخويف لهم. إن الله بما يعملون محيط، في تخويف ليهم أن الله سبحانه وتعالى يعلم عملهم فيجازيهم به، وفي طمأنة وتسلية للمؤمنين أن الله بما يعملون محيط فلن يضركم به. واضح المعنى؟ ثم يقول تعالى وإن غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. من هنا تبدأ الآيات في الكلام إلى قرب نهاية السورة، في الكلام عن غزوة أحد، ودي من الموضوعات البارزة جدا في سورة آل عمران، كما ذكرنا من قبل في الكلام على موضوعات سورة آل عمران الكلام على غزوة أحد. إحنا هنا في آية رقم كام؟ آية 121، آية 121 معك حوالي 50 آية تقريبا، في حوالي 50 آية أو أكثر من ذلك في الكلام على غزوة أحد والدروس المستفادة من غزوة. لما تعوز تنظر في غزوة أحد والعبر والدروس المذكورة في غزوة أحد من القرآن، أكثر موضع في تفصيل في سورة آل عمران، وفي غزوة بدر في سورة الأنفال. صح. يقول إذ غدوت، أي واذكر إذ غدوت من أهلك، قال منزل عائشة رضي الله عنها، تبوئ المؤمنين، قال تسوي وتهيئ لهم. وتبوئ يعني لما الانسان مثلا يتبوأ مكان يعني يتخذ مكان يعني، فكأنه تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، تنزلهم في اماكن القتال، يعني يجعل الميمنه والميسره، بيقسم النبي صلى الله عليه وسلم هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو بيقسمهم ويرتبهم في لغزوه احد. تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، قال مواقف وأماكن له، والله سميع لأقوالكم، عليم بضمائركم وأحوالكم. قال هذه وقعة أحد، وقيل يوم الأحزاب، وهذا قول بعيد، وقيل غير ذلك كمان، ولكن عامة أهل العلم في تفسير هذه الآيات أنها في غزوة أحد. إذ هم الطائفتان منكم، قال بدل من إذ غدوت أو متعلق بسميع عليم، لأن أنت عندك دلوقتي في آيتين وراء بعض فيهم إذ. وإذ غدوت من أهلك، إذ ظرف، واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان، فيقول بدل من إذ غدوت أو والله سميع عليم إذ هم الطائفتان. واضح كده المعنى ولا؟ والله سميع، تكملة المعنى مرتبط بالسميع، والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، قال وهما بنو حارثة وبنو سلمة. أن تفشلا قال تجبنا وتضعفا، فإنهم هموا بالانصراف عن الحرب، لكن عصمهم الله. في غزوة الأحزاب، في الآية في غزوة الأحزاب، في قول سبحانه وتعالى ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، لما نجينا إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها. في غزوة الأحزاب هتلاقي في كثير من المفسرين بيذكروا في ولقد كانوا عاهدوا الله، دول اللي عاهدوا بيذكروا بني حارثة وبني سلمة. ليه؟ يقول لك لأنهم وقع منهم ذلك في أحد، هم بالانصراف ولم يفعلوا ذلك، وعاهدوا الله ألا يفعلوا مثل ذلك، أن هم سيثبتوا بعد ذلك. فلما جاءت غزوة الأحزاب، في الشدة بتاعت غزوة الأحزاب، هم بعضهم بالانصراف، فقال الله عز وجل ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل بعد أحد أو أثناء أحد، ولقد كانوا عاهدوا ربط إيه؟ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. يقول هنا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، قال ناصرهما، فعصمهم عن اتباع الخطرة التي خطرت بهم، يعني أنهم ينصرفوا. قال أو هذه الكلمة مكتوبة غلط عندكم، أو فما لهما تفشلان، يعني إيه فما لهما تفشلان؟ يعني إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، لما يكونوا يرجعوا والله وليهما فما لهما تفشلان. إذا كان الله سبحانه وتعالى ناصرهما والله سبحانه وتعالى هو وليهما، إزاي يفشلوا إزاي يكونوا إزاي يرجعوا إذا كانوا يعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو وليهما وناصرهما؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا على العدد والعدد. طبعا دي ده استفتاح الكلام في غزوة أحد المرة القادمة بإذن الله. قبل أن نكمل الآيات نستفتح بذكر غزوة أحد، أحداث غزوة أحد بصورة موجزة، عشان بس تبقى الصورة حاضرة معنا أثناء القراءة في الآيات ونفهم المواضع لما نشير لبعض الأحداث في الغزوة. نستفتح إن شاء الله المرة القادمة بكلام موجز عن أحداث غزوة أحد، ثم نكمل التفسير في الآيات التي نزلت فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.